نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولفظ نادي النكرة ثم ما في لفظ من أتى بها مستفيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا أن المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان ألفاظ العموم، شرع في بيان ألفاظ العموم التي تدل على العام، تدل على العام، ولا يزال في سياق ما يدل على العموم، لا يزال في سياق ما يدل على العموم. فقال: ولفظ لا في النكرات، وهذا هو القسم السادس ولا لا، أو على حسب التقسيم، وهو لا في النكرات. لا في النكرات، ولا تدل على أي شيء؟ على النفي، أليس كذلك؟ إذن معناه النفي في سياق النكرة يدل على العموم، معناه النفي في سياق النكرة يدل على العموم. وعلى هذا نقول صيغ العموم هنا، صيغ العموم هنا: أولا النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، هنا نكرة في سياق النفي تدل على العموم. وأيضا النكرة في سياق الاستفهام، النكرة في سياق الاستفهام، هذا تدل على العموم، تدل على العموم. من إله غير الله؟ من إله غير الله؟ إله نكرة، صح؟ في سياق الاستفهام من تدل على العموم، العموم يعني ليس هناك إله غير الله. القسم الثالث هنا النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط، واضح لنا؟ وهذا كثير. ها، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا عام، عام، كاتبوهم جميعا لا تستثنوا أحد، لكن بشرط إذا علمتم فيهم خير، إذا علمتم فيهم خيرا. إذن هنا المصنف ذكر النكرة في سياق النفي، وذكر النكرة في سياق الاستفهام، واضح ولا لا؟ وأيضا نقول النكرة في سياق الشرط. فقوله ولفظ لا في النكرات، هذا عموم النكرة في سياق النفي. ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ما له النفي أيضا في سياق الاستفهام، النفي في سياق، أقصد النكرة في سياق الاستفهام، النكرة في السياق الاستفهام. ولهذا قال ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. فتكون لا في سياق النكرة تفيد العموم، ولا في سياق الاستفهام تفيد العموم، ها، وأيضا أضفنا لها لا في سياق النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. نعم، أعد البيت. نعم، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. قوله لفظ لا في النكرات أتى بالمثال لأن لا بالنافي، والنكرات هو المنفي، وعلى هذا فكل نكرة دخلها النفي فهي للعموم. ولهذا قال العلماء النكرة بعد النفي للعموم. مثال ذلك قولك لا أحد في المسجد، لا أحد في المسجد، أين النكرة؟ أحد، ولا والنفي لا، معناه ليس هناك أحد في المسجد، لا ذكر ولا أنثى ولا كبير ولا صغير. نعم، أن للعهد، هذا مرة معنا عهد الذهني أو الذكري أو الحضوري، ما تكون للعموم، أو لبيان الحقيقة ما تكون للعموم، مثلا إذا قلت الرجل أفضل من المرأة، الرجل، هل هذا العموم أو لبيان الحقيقة؟ لبيان الحقيقة، يعني حقيقة الرجل أفضل من حقيقة المرأة، لكن ليس معنى هذا أن كل رجل أفضل من المرأة. واضح ولا لا؟ نعم. الثالث الأسماء المبهمة، ويدخل تحتها ثلاثة أنواع: واحد أسماء الشرط، اثنين أسماء الاستفهام، ثلاثة الأسماء الموصولة. إذن من صيغ العموم الأسماء المبهمة، ومر معنا وش معنى مبهمة؟ أنه لا يتضح معناها إلا بكلام بعدها يبينها، صح؟ فعندك أسماء الشرط، وعندك أسماء الاستفهام، وعندك الأسماء الموصولة، ما يبين معناها إلا بكلام بعدها يبين ما هو المبهم، يبين ما هو المبهم. ها، واضح ولا لا؟ نعم. الرابعة، التي قبل قليل، نعم نعم، التي قبل قليل، النكرة. الرابعة النكرة في سياق النفي. نعم. انتبه، العموم لا يكون إلا في الأقوال، ما يكون في الأفعال. واضح ولا لا؟ يكون في الأقوال لا يكون في الأفعال. فإذا قلت لشخص مثلا أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، ها معناه الجميع، صح؟ طيب لو قام الآمر الذي أمرك بالإكرام، قام وأكرم شخصا، هل معنى هذا أن كل طالب يكرم؟ أجيبه لا، قام وأكرم شخص واحد، هذا فعل، صح؟ أو قل إن شئت قام وأكرم الطلبة، هل كل طلبة في المستقبل يكرمون مثلا؟ لا، الأفعال ما تدل على العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يدل على العموم، فعل شيئا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا الفعل لابد أن يفعل. فالعموم يكون في الألفاظ لا يكون في الأفعال. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، ثم العموم. ثم العموم ابتلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. يعني من ادعى أن العموم في الأفعال فهذا القول، هذه الدعوة نبطلها، نبطلها في الفعل بل وما جرى مجراه، الذي يجري مجرى الفعل كالحكم. حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، هل معنى هذا يفيد العموم؟ كل حالة مثل هذه الحالة نحكم بها؟ لا، لأن أحيانا حكم النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الخصوصية، وقد يقتضي شيئا آخر، صح ولا لا؟ وقوله أبطلت دعواه، لأن من العلماء من قال إن الفعل يدل على العموم. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة بكل ما لم يقسم، قضى بالشفعة، هذا فعل، صح؟ قالوا كل شيء لا يقسم ويدخله تصريف الطرق إلى آخره تكون فيه الشفعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالشفعة هنا، فعل، حكم، صح؟ هذا يجري مجرى الفعل، وأنتم معي ولا لا؟ فكثير من الأصوليين أجروا هذا الفعل مجرى العموم، مجرى العموم، صح؟ فهو يقول هنا، يرد، يقول إن الأفعال لا تجري مجرى العموم، لكن قد نأخذ العموم من دليل آخر، صح؟ ليس بمجرد الفعل. أما الألفاظ فنأخذ العموم منها مباشرة، لا يحتاج إلى دليل آخر. اتضح لما اتضح؟ طيب، أعد البيت. ثم العموم مبطلة دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. نعم. الأفعال ليس فيها عموم وإنما فيها إطلاق. مثاله: سأل النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هل هذا عام في كل سهم؟ ليس عاما، حصل منه السهم والسجود فقط، لكنه ليس في كل سهم، ولذلك كل فعل فإنه لا يدل على العموم. فإذا قلت سافر فقصر فإنه لا يدل على العموم ولا يعني أنه في كل سفر نفسه. واضح لا؟ هذا لا يدل عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في سفره، صح؟ لكن ليس معنى هذا أنه في كل سفر لابد أن يقصر، لا، لأن قصره في السفر مجرد فعل. أما لو قال مثلا كل مسافر يقصر أو المسافر يقصر، هذا قول، صح؟ يكون عاما. أما بمجرد أنه هو عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، ليس معنى هذا أننا كل ما صلينا، كل ما سافرنا نصلي ركعتين، لا، الأفعال ما تجري مجرى العموم، إنما العموم نأخذه من الألفاظ. نعم. وإذا قلت قام زيد فكتب فلا يعني أنه كلما قام كتب ولا يدل على العموم. وإذا قلت كل لما ساء سجد فإنه يدل على ها واضح ولا لا؟ لأن هنا قول كلما ساء سجد، هنا يدل على في كل سهو سجدة، صح ولا لا؟ نعم. ولكن استفدنا العموم من لفظ كلما وليس من الفعل. نعم. فالفعل المجرد لا يدل على العموم ولكن يدل على الإطلاق. مسألة ما الفرق بين مسألة مهمة لا بد أن نتنبه لها، يعني ما الفرق بين العام والمطلق؟ هذا كله عموم، العام عام ومطلق عام، لكن ما الفرق بينهما؟ انتبهوا. نعم. الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدء، والعموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول. أتعرفون البدل ما هو؟ البدل مر معنا من نحو، بدل من الكل، بدل من البعض، صح؟ تقول أكل الخبز ثلثه، مر معنا في النحو. الثلث هنا ما هو؟ بدل، هو لم يأكل الخبز كله، صح ولا لا؟ هذا البدل. فالمطلق هنا يعم جميع الأفراد على سبيل واحد منهم، واضح؟ قال لك أكرم طالبا، أكرم طالبا، أو قل أكرم حاضرا، أكرم حاضرا، هذا عام ولا مطلق؟ مطلق، لأني ما أمرتك أن تكرم واحد منهم، زيد منهم، لا، أمرتك أن تكرم أي واحد من الجميع، من الجميع، إذن صار مطلق. لكن لو قال لك أكرم الحضور، أكرم الحضور، ها، على سبيل البدل ولا الشمول؟ الشمول. إذن المطلق، المطلق هو ما يعم الجميع على سبيل البدل، يكفي واحد منهم. والعام هو ما يعم الجميع على سبيل الشمول، لا يستثني أحدا. طيب، قال ما الفرق؟ نعم، مسألة. ومثال ذلك؟ لا لا. ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، والعموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول. ومثال ذلك إذا قلت أكرم طالبا، فأتيت أحد الطلبة وهو زيد وأكرمته، فإنك تكون ممتثلا للأمر. ثم قال لأن هنا على سبيل البدل. نعم. ثم قال لك في اليوم التالي أكرم طالبا، فأكرمت عمرا. عمرا. فأكرمت عمر النام فإنه يصح، لأن هذا يشمل الجميع على سبيل البدل، فتأخذ واحدا بدل الجميع ولا تكرم جميع الطلب. ولو كنت أكرم طالبا وأعطيته 100 ريال والطلاب عددهم 100، فليس له أن يقسمها على جميع الطلب، وإنما يكرم واحدا فقط، لأن هذا مطلق. وإذا قلت لا تكرم فاسقا فقام وأكرم فاسقا، فإنه يكون قد خالف الأمر، لأن الله عام يشمل كل فاسق. واضح ولا لا؟ إذا قال لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا، فأكرم واحدا عصى، خالف الأمر، صح؟ لأن المطلق يشمل الجميع على سبيل البدل، فهو قال لا تكرم فاسقا، يعني لا تكرم الفسقة ولو كان واحدا، واضح ولا لا؟ نعم. ولو قيل لأحد لا تهن طالبا فأهان طالبا واحدا، يكون قد خالف الأمر، لأن هذا عام. والعموم يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول، والإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، كذلك المطلق لا يستثنى منه إذا قلت أكرم. انتبه، المطلق لا يستثنى منه، ليس كالعام، العام يستثنى منه، أما المطلق لا. لماذا لا يستثنى منه؟ لأن المطلق على سبيل البدل، شخص واحد، كيف تستثني؟ إذا قلت مثلا، انتبه معي، إذا قلت أكرم حاضرا إلا زيدا، ما يصح. أكرم حاضرا إلا زيد، ما يصح، صح ولا لا؟ لكن لو قلت أكرم الحضور إلا زيد، صح. فالاستثناء يدخل على العام لكن ما يدخل على المطلق، تضح ولا لا؟ ولهذا سيمثل الشيخ هنا، قال كذلك المطلق لا يستثنى منه، إذا قلت أكرم طالبا إلا زيدا لا يصح هذا، بل تقول أكرم طالبا ولا تكرم زيدا، لا بد أن تنص عليه. نعم. طيب، قال الله جل وعلا فتحرير رقبة في الكفارة في العتق والقتل إلى آخره، فتحرير رقبة، رقبة المؤمنة، تحرير رقبة، هذا عام ولا مطلق؟ فتحرير رقبة عام ولا مطلق؟ لماذا مطلق؟ طيب، صح، على سبيل البدل، أي رقبة مسلم. لكن لو قال فتحرير الرقاب، ها؟ ولهذا قال الله عز وجل في الجهاد فضرب فضرب الرقاب، هذا مطلق ولا عام؟ هذا عام، لا استثناء رقبة، اضرب كل رقبة من الكفار. وقوله فعد فتحرير رقبة عام ولا مطلق؟ مطلق على سبيل البدل، أي رقبة، تضح ولا ما تضح؟ نعم. والخلاصة أن الأفعال لا يصح أن يدعى فيها العموم، ولكن إطلاق المؤلف ليس مرادا، ولكن لو قام الدليل على أن الفعل للعموم أخذنا به، لكن لا نأخذه من الصيغة وإنما نأخذه من القرينة. واضح ولا ما هو واضح؟ إذن العموم في الألفاظ لا في الأفعال، لكن الأفعال ممكن نأخذ العموم لا منها، إنما بأدلة أخرى دلت على عمومها. نعم. فإذا وجدت قرينة تدل على أن هذا الفعل للعموم أخذنا به، وإلا فإن الأصل أن الفعل للإطلاق والإطلاق لا يشمل. قوله وما جرى مجراه، أي وما جرى مجرى الفعل الأحكام وغيرها. يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية، حكم في قضية، هذا ما يدل على العموم، صح ولا لا؟ أقر شخص في قضية، هذا ما يدل على العموم، إنما يدل على العموم اللفظ إذا تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال شيئا. نعم. إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لرجل على رجل فإنه لا يعموم كل صورة تقع، لأن هذا جاد مجرى الفعل. مسألة، تقدم أن العام لفظ يعموم أكثر من واحد بلا حصر، وأن حكمه يعموم جميع أفراده إلا بدليل، فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه دليل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم ذلك، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وهذا يدل على أن العموم يعم جميع أفراده. وبناء على ذلك تنبني مسائل كثيرة في الفقه، فلو قال قائل إن الزكاة لا تجب في حلي الذهب والفضة لأنه يستعمل، قلنا ألم يقل النبي صلى الله تبه. أراد الشيخ الآن أن يمثل في مسألة هي ليست عندنا هنا، لكنها تستفاد من ألفاظ العموم واستعمالها في النصوص الشرعية. فالذهب الذي يعد الاستعمال هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ طبعا المسألة خلافية، والخلاف فيها قديم من زمن الصحابة وألفت فيه المؤلفات، لكن الذين قالوا أن الذهب لا تجب فيه الزكاة الذي يستعمل، قالوا إن المسلم لا تجب الزكاة عليه لا في عبده ولا في فرسه ولا في السيارة التي يملكها ولا في الفرش ولا في اللباس التي يلبسه، فالأشياء التي يستعملها الإنسان لا تجب فيها الزكاة. أنتم معي ولا لا؟ طيب إذن الحلي ما دام يستعمل لا تجب فيها الزكاة، صح؟ طيب هل يسلم في هذه القضية؟ الشيخ يقول لا، لأن الثياب التي تلبس والسيارات والخيل والعبيد إلى آخره أصلهم ما فيها زكاة، الأصل ما في زكاة أصله، لكن يكون في زكاة إذا أعد للتجارة أو غيره أو نحوها، صح ولا لا؟ لكن الذهب والفضة أصله في زكاة. طيب كيف تقيسون الذهب على العبد والفرس مع أن الذهب أصله يزكى، لا يجوز أن ننفي الزكاة عنه إلا بدليل، أما الخيل والفرس والثياب والأمتعة ونحوها فهذه لا يجوز أن نوجب الزكاة فيها إلا بدليل. ظهر الفرق؟ هذا الفرق، فانتبهوا لهذه المسألة. ولهذا قال وبناء على ذلك تنبني مسائل كثيرة في الفقه ثم مثل. قلنا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا فتحت له يوم القيامة صفائح النار؟ طيب هل هذا عام ولا خاص؟ عام اسم موصول، ما من ذهب، ما من صاحب ذهب، صاحب هنا نكرة، صح ولا لا؟ في سياق النفي في دلالة العموم، يعني أي صاحب ذهب يلبس ما يلبس يكنزه ما يكنزه هذا عام. نعم. فحلي الذهب داخل في قوله ما من صاحب ذهب وحلي الفضة كذلك، فمن ادعى إخراج الحلي من الذهب والفضة من عموم هذا الحديث فعليه دليل، فإن قال قائل الدليل هو حديث انتبههم، لأنه مر معنا أن العام لا يجوز أن تخصصه إلا إلا بدليل. ما تخصصه بقياس، كيف تخصص العام بقياس؟ العام دليل صح، خصصه بدليل. الذين قالوا أن الحلي الذي يستعمل لا يزكى خصصوا العام، هل خصصوا بدليل؟ لا، خصصوا بقياس. فقالوا نعم، يعني قال قائل الدليل هو حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه، قلنا لم يرد حديث يدل على عموم وجوب الزكاة للعبيد وكذلك في الفرس فيخرجان منها، فأصل العبيد ليس فيهم زكاة، وأصل الفرس الذي يعرضه الإنسان لنفسه ليس فيه زكاة، لكن الذهب والفضة فيهما الزكاة في الأصل، فمن الذي قال كون الإنسان يقتنيهما لنفسه يسقط الزكاة؟ يسقط، يسقط الزكاة. ثم إن قياسهما على الفرس والعبد والثوب وما أشبه ذلك قياس متناقض، كما بينا ذلك في رسالتنا الصغيرة، الصغيرة حجما الكبيرة معنا في وجوب زكاة الحلي. نعم، لأنه رحمه الله يرى وجوب الزكاة في الذهب، في الحلي، في الذهب الذي يلبس يجب الزكاة فيه، والمسألة طبعا اختلف فيها. وقول رحمه الله تعالى كما بين ذلك في رسالتنا الصغيرة حجما الكبيرة معنا، ليس معنى هذا تزكية ومدحا لرسالته، لكن للبيان، للبيان لطالب العلم حتى يتشوف ويشتاق إلى قراءتها، ويشتاق إلى قراءتها. نعم. باب الخاص، لما تكلم المصنف لما فرغ من الكلام على العام، ومعلوم أن العام الذي ينزل عليه ما هو؟ الخاص. شرع المصنف في بيان الخاص، شرع المصنف في بيان الخاص، والخاص في اللغة ضد العام، هذا تعريف سهل، الخاص في اللغة ضد العام. وإلا من العلماء من قال إن الخاص هو اللفظ الذي يدل على الانفراد، الانفراد وقطع الاشتراك، يقول أن الخاص هو اللفظ الذي يدل على الانفراد وقطع الاشتراك، وقطع الاشتراك. أما اصطلاحا فهو اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور، هذا هو الخاص. والمصنف عرفه تعريف قريب من هذا والمعنى واحد، قال والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم محصر يرى. ما هو تعريف العام؟ ها، العام لفظ يعم، ها، يعم أكثر من واحد بلا حصر، انتبههم، يعم أكثر من واحد بلا حصر. إذن الخاص هو لفظ يعم واحد، أحسنت، يعم واحد أو أكثر من واحد مع حصره، واضح؟ عكس تعريف العام. نعم. الخاص ضد العام، وهو الذي لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر مع الحصر، فالأعلام خاصة كزيد وبكر وعمر وخالد لأنها لا تعم أكثر من واحد. لو قلت أكرم زيدا، أكرم عمرا، هذا عام ولا خاص؟ هذا خاص لأنه لواحد ليس لأكثر منه. نعم. قال أو عم مع حصر، سبق في تعريف العام أنه ما يشمل أكثر من واحد بلا حصر، فإذا كان محصور لا يكون عاما. إذا قلت أكرم 100، أكرم 1000، أكرم مليون، هذا خاص ولا عام؟ هذا خاص، العام ما يحصر بعدد. نعم. من مثل إذا قلت أكرم 20 رجلا فهذا خاص لأنه محصور ب20 ولم يعم جميع الرجال، والخاص هو ما دل على شيء محصور إما بعينه أو بعدده. هذا الخاص إما يكون محصور بعينه مثل أكرم زيد، أكرم رجلا، هذا محصور بعينه ليس عام، أو محصور بعدده، تقول أكرم 20، أكرم 100، أكرم 1000 إلى آخره. نعم. بعينه مثل زيد، بعدده مثل 20، والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. ما هو؟ لما ذكر الخاص ذكر التخصيص، ذكر التخصيص، لأن الخاص هو الدليل، الخاص هو الدليل، والتخصيص ها فعلك أنت، فعلك، إنزالك الدليل، إنزالك الدليل الخاص على العام، هذا يسمى تخصيص، أما الخاص فهو الدليل. فلما ذكر الخاص ذكر التخصيص. إذن ما هو التخصيص لغة؟ التخصيص لغة الإفراد، التخصيص لغة الإفراد، الإفراد. ومنهم من قال غير الخاص كما قال الشيخ هنا غير الخاص. أما اصطلاحا، اصطلاحا هو إخراج بعض أفراد العام، تخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، هذا التخصيص. ولهذا سيذكره هنا، قال والقصد، والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. التخصيص غير الخاص، فالخاص وصف للفعل، والتخصيص وصف للفاعل، أي فاعل التخصيص. ومن هو فاعل التخصيص؟ ها، العالم المجتهد، المجتهد هو الذي يخصص، هو الذي ينزل الدليل، فإنزاله الدليل هو هذا يسمى تخصيص، يسمى تخصيص. نعم. ولهذا يقول والقصد بالتخصيص حيثما حصل، يعني الغرض من التخصيص إذا حصل تمييز، يعني إخراج، معنى تمييز يعني إخراج، تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني دخل في العام، دخلت في العام فأخرجناها، أخرجناها من العام وخصصناها، فهي هي تسمى خاص، الدليل هنا يسمى خاص، وفعلي أنا له إخراجها من العام يسمى تخصيص. ولهذا يقول والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني دخلت في أي شيء؟ في العموم، دخلت في العموم. نعم. وقوله والقصد بالتخصيص أي تعريف، وقوله حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني إخراج بعض الأفراد من العموم. فالتخصيص تعريفه إخراج بعض أفراد العموم من العموم، وقال بعضهم إخراج ما لولاه لدخل في العموم. هذا تعريفات للتخصيص. يقول الشيخ هنا تعريف التخصيص إخراج بعض أفراد العموم من العموم. إذا قلت أكرم الحضور، أنتم الآن موجودين صح؟ أكرم الحاضرين، ماذا يسمى هذا؟ عموم. أكرم الحاضرين إلا زيدا، إلا زيدا، الآن زيد ها مخصص منه، واضح ولا لا؟ طيب كلامي هنا إلا زيدا يسمى خاص، فعلك أنت أكرمتهم إلا زيد ما أكرمته، ماذا يسمى فعلك؟ تخصيص، واضح ولا لا؟ ولهذا قال إخراج بعض أفراد العموم من العموم، العموم الحاضرين، الفرد من العموم من هو؟ زيد. وقوله إخراج ما لولاه لدخل في العموم، أكرم الحاضرين إلا زيد، يعني أنت الآن أخرج زيد، لو لم تخرجه لدخل في الإكرام من جملة العموم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.